namni niseya an yutraku akkanumaan dhiifamuu an yaquuluu aamanna matuma amanne je'uudhatiin wahum laa yuftanuun kan hin mokkoramne odoo wanni iimaanni isaanii jabaa tayu'uu fi laafaa tayuu adda baasu isaanitti hin argamne akkas hin seyin. Addunyaan tun mana mokkorri'iiti bakka dalaga'aati. Namni rabbitti amane balaa isa tuyxu takkaa ilmaan isaa tuyxu takkaa horii isaa tuyxun dhabu saniin mokkoramuu hin oolu. Ammallee dilii lubbuun jaalatturraa dhoowwamee waan akka zina'aa waan gaarii lubbuun jibbitu kan akka jihaadaa horii ifii baasee nama haajamaa gargaaru'utti ibaadaa adda addatti ajajamee mokkoramuu hin oolu. Aayanni tun jara amane kan kuffaarri miidhes buute walaqad fatanna alladhiina min qablihim ummata isaan duraa warra amane mokkorree jirra jarri sunuu obseeti diin ifii qabatee irratti goggogee jazaa warra obsee argatee isinis obsaa mokkoramuun aadaa warra amaneeti hanga kan iimaanni jaba'aati fi kuun adda beekamutti tanaaf jecha ni mokkoramtanii beeka falayaclamanna allaahu alladhiina sadaquu duuba rabbiin nama dhuga'aan amane mul'isu uuf taa'a walayaclamanna alkaadhibiin akkasuma warra iimaana keessatti kijibu mul'isu uuf jiraata maalif namni amanee mokkorame yoo iimaanni isaa dhugaa ta'e ni obsa yookaan hin obsu takkaa ni kafaraa takkaa if ajjeesa namni obse sawaaba namni biraa argatuu hin dandeenye argataa hin beeku am hasiba alladhiina yacmaluuna assayyi'aat si warri dilii dalagu niseyaa an yasbiquunaa waan nuti isaan hin qixaan'e kan nu duraa bayan seyanii saa'a maa yaxkumuun yaanni yookaa firdiin isaanii waa baddu'u sun rabbi jalaa baanaa yaaduu isaaniti yookaa seyu'u. Man kaana yarjuu liqaa Allah namni waan hamtu'uun rabbii isaa arguu sodaatu namni sawaaba rabbii argatuu hajeelu argaa rabbiitif haa qophaayu waan gaarii dalagee waan hamtuu dhiisu irratti obsee fa inna ajala allaahi la'aat argaa rabbii dhiyootti dhuftii wanni dhufatti jiru hundi dhiyo'o wahuwa assamiic rabbiin kan waan gabrootan isaa je'an hunda dhagayu العليم كان وان إسان دلغن هند بيخو ومن جاهد نمني أبسو دينتي في تن لبؤو تن شيطانا للؤو قعي كان جهاد اتقعي جتشؤو فإنما يجاهد لنفسه دنتا إساتف أبسو سن قعي دنتا ربيت في متي شيطانا اللولون وان انجئوا ددوا إن الله لغني عن العالمين ربين وان أومهن درات دريسا نما في ملائكة في جن في عبادة إسان الرات دريسا اتنهاجم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ورأمني وان غاري دلقي كان إيمان في دلقا غاري أكا صلاة والاتكأبته لنكفرن عنهم سيئاتهم سببا دلقا غاري سنيتي جنيتي دلي إسان الراهين تكا شبو إساني إيفن ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون سوابا وان إسان دلقن الرقارئيت إسان فكننا دچا قوني دلقا قاريتا كتي قرأن اتهساب نفي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا المنما هادا أب أكتلو إسان آمنجر هركا فولا أرجاء جتشان وان دلين تين كيستي دبي إساني دقيؤون وإن جاهداك لتشرك بي أمو يوها دا أبانك أكأتي كفرتي شريك نافقوت أكا وان ننتين وان أكتابتا نما جنئي مكا أقاء إباد أتي سدرقا تكا جاتني قدن أكا أتي كفرت ما ليس لك به علم وان أتي أكا ونس رب تاته همبين كان إنما أكا إسين رب تين رقام الأتآن بيت يو ربي كيكن واهن دؤوم إيسي وان إسان تين قبر السين جأني ست ججبيسا فلا تطعهما ربي تدلايوسا كيستي إسان هن أقين هذا أباك إيهن جئن إلي مرجعكم هندي كيساً دوتانيتي غرك يديبتاني فأنبئكم بما كنتم تعملون وان إسن دليداً هندك بانقبا إسنتاً أديتا كان غاري دلقي جنتك النيتاً كان إبدسين سسابيخا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ورأمني وان غاري دلقي لندخلنهم في الصالحين ورط لكيس إسان سينسفنا قياك يا ماء وجد الريك يا ماء أفن هنقك أبري كيس جران اللي لبون إساني وج جراتي ومن الناس من يقول آمنا بالله إلمان مرة كان أفان أمن لجؤ كان قرآن كافرات جرى نمن أفان إسلام ما ملئت كفري قرأت أيفت منافق جأما فإذا أوذي في الله منافق نسن هقا كفار إسلام ما إني أفان ملئت إسك إنك كانوا مقرآن كافرة جعل فتنة الناس كعذاب الله إنكي كفارة أكا عذاب ربي قوليتي صداتي دبي كفارة لقيه كفرة ولئن جاء نصر من ربك يوم ينان أرم إسلامتي ربي كيتر أرقمتي هريبو جيان لا يقولن أرمي منافقا أرمي إسلامتين أكجؤوا inna kunna ma'akum nuti islamumma keessatti isinin wajji jirra horii kuffaararra argattan nuun gaya je'an duuba rabbiin akki je'e awalaysa allahu bi'aalama bimaa fi suduuri alcaalamiin si rabbiin waan qalbii gabroota isaa keessa jiru kan beeku hin taane ni beeka jechu wanni qalbii isaanii keessa jiru iimaana tayuu kufrii tayuu وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا رَبِّينَ أَكَّ إِنِّي وَرَّكْ أَلْبِئِينَ أَمَنِ بَيْخُ مُلْئِسُ أُفْجِرَاتَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ أَكُمَ وَرَّ أَفَانٍ أَمَنِ كَنْ جَرَآنْ كَافِرَا بَيْخُ إِسَا مُلْئِسُ أُفْجِرَاتُ ساقل إسام باسي ربين هال مؤمنات في هال منافقا ملئسات نموفوان إنهك أقرأت كن وقال الذين كفروا للذين آمنوا أرم كفارا أرم إسلامتين أكجئ اتبعوا سبيلنا خراكين يديما دينكين يكبتا دين كريستانا تيو كان يهود آتيو ولنحمل خطاياكم يون جل ديم دليك أباتي دلي تيسا نوت إسنر بأتا دوب ربين أكجئ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء واتك ون دلي إسنر بأتا هنجرت إنهم لكاذبون إثان أكس جأنسن خجبوتا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم جر كفاراس كتات دلي إثانتي في كتات دلي نم إثان جل ديمتي بأتا نمني وهت نمك أجيلتي أكوان في دلقيتي ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أرمس قياك يا ماء وان أكسجأني خجبن الرا قافتم أوفتاء ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أقمان نبي نوح أمة إثت إرجناجرة إساء أمرين إساء أفرتما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما دوبة برا إبس قلي في شنتما أمة إساء كيستائه إساء دينا ربت إسان إيامه دوبة أمنوا ددني في جبسيسني فأخذهم الطوفان بشان قدان دتشي هندلك إمس waan biraa dhiisi gaarrenillee liqimse isaan liqimsee dhuman wahum zaalimuun isaanii cubbuu dalagu isaanii kaafira fa anjaynaahu wa ashaaba assafiina duuba nuuxi fi warra isaa wajji safiinaa yaabbate bishaan jalaa nagaya baafne wajacalnaahaa aayatan lilcaalamiin سفيناسا على ما يوكا قرصا والرئيسان بودا أفوف قوني أكا يو إرقموت إساني خجب سيسا أكا ستي كتات أمنا إرابي خنيف نوح إيغا بشان كناتي برجهاتما يوكا سني أول تائه هنغا نمني دكشي تنرت هدماتت وإبراهيم إذ قال لقومه وان إبراهيم أمة إسات جئ دبت وان إن إسان جئ أعبدوا الله واتقوه رب إبادا تقم إسايادا عذاب إسا سدادا وان إن جئ دقيؤون ذلكم خير لكم سنت إثنيف الرجالة تابوت عباد عيسى إن كنتم تعلمون يوان إثني تلكا بيتا تاتا إنما تعبدون من دون الله وان إثن ربي أكشفت جبرتا وان فايداك أباتي متي أوثانا وان مكافي لقافي وان برر تلتتا جبرتني وتخلقون إفكا خجبة إفبرا كافتني والنس ربتك إطويت جتني عبادا تكايو جبرتا إن الذين تعبدون من دون الله والنئس ربي أجت ربي قد أتني ربي أجت جبرتا سن لا يملكون لكم رزقا واتكا إثني قؤو هندن ديان رزقي إثني هرو هندن ديان إثنه الرزقا فبتغوا عند الله الرزق رزقي ربي إثن أومر ربربادتا وعبدوه إثم إبادة تكما إثايادا واشكروا له قلت إثاف قلتا إليه ترجعون إيقدوتني قر إثاتي ديفمتني وان اسن دليدن الرائس قافتا بيخا وان تكذبوا يونف ارقما كيسا خجب سيفتا فقد كذب امم من قبلكم امن اسن در دبر ارقما اساني كجب سيساني جراني سن وان ارجماخ يمي اومت وما على الرسول الا البلاغ المبين مالف وان ارجما رب الرجل والربين اسان ارج بالربات ابس امه اسات جيس يو جيس اراك ابلا تلت يو خجب سيسا بلان اسا جيس هنجرت أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق في أرم كفارا كان أبرئيكا فمني أذاب يوكا جنة سينوهن رقعوم سنسن أك ربين وان أوم جلقبي أوم هلالني يوكا هم بيني ثم يعيده كان إيغسي أك جلقبي أومتي ديبسي أومو إن ذلك درج القبي أومو في إيغسي ديبسون على الله يسير رب الرت لا فأ أكمت أوما درا إيهمني ربي تجل قبي أومي أقوم سني ديبسي أومو أقوم سوددا odoo waan hin jirre uumun waan bade deebisu urra jabaattuu akka namatti ammoo rabbi biratti wal qixa qul siiruu fil ardi fanzuruu kayfa bada'a alkhalq warra kaafamuun guyyaa qiyaama'aa hin jiru je'uun akki jettu مي بيالفا كيس يا آلا أكربين والرئيس درا وما إثاني اتجلق بيئي قسي أجيس لالا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة دوب ربين إثان ومي أجيس سن لما دقياك يا ماء وما برا إثان وما لفئي في بيي إسان تينرى إن الله على كل شيء قدير ربين وهن درت دنديا وان إن دنديرى والردئ جراتس يعذب من يشاء ربين نمكت آتو فإنكت آتا ويرحم من يشاء نما رحمة إساف قلوف إيف نرحمة وإليه تقلبون إسن هندي قرأ إسات ديف فمتن وما أنتم بمعجزين إسن ربهن دتب سيفتني إسن تكبة في الأرض ولا في السماء دتئي في سمي كيست اللي إسن إسن دتب سيفتن جلاهم باتن جتشو وما لكم من دون الله من ولي ربي أجت ولي نما عذاب رب الرائس عو هنك أبدا ولا نصير نما إسني تمسي عذاب إسائس الرائس عو هنك أبدا والذين كفروا بآيات الله ور قرآن ربي مرمه ولقائه ور أبرئي كافمني ربي أرجو مرمه أولئك يئسوا إسان قرامرة من رحمتي رحمة خيرا جنة خيرا خجيلا مرة وان اتن أمن نفجج وأولئك لهم عذاب أليم إسان سن ور إبد إسان لالس إسان فقب إفم ربين إسان بإبراهيم اتدي بإي أكجئ فما كان جواب قومه أمن إبراهيم إن خرى ربت إسان يامنن وان برا إساف هندي بفنه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه نمكنا أجيسا تكا قبا جتشو ملي وان برا هنجنه دوبا إسا قب أردت وليقلني إبدت دربا فأنجاه الله من النار دوبا ربين إبدا إسان اتدربا سنرا نجايا إسباس أكن قبن قده إن في ذلك لآيات إبدا سنرا نجايا إسباس كيس قدنا إبدا سنيت وجي آمسي أكن قبن قده بك إساسا yeroo xiqqoo keessatti caffee magarsuu keessa gorsaatu jira liqawmii yu'minuun warra amantii qabu kan tokkummaa rabbiiti fi dandeeytii isaa dhugo oomsuuf gorsaatu keessa jira waqaala nabi Ibraahiim eega ibidda sanirraa nagaya baye أمة إساء كان معجزاتا أرجي أمنوا ددين أكجئ إنما اتخذتم من دون الله وأن إسر ربي أجدت ربي قد أتني قبرتا يوكا إبادا أو ثانا سنما تابت وأن إسن تقعى في وان برر تلشتني رب جتني قبرتا مودة بينكم في الحياة الدنيا أكا بك اتوالقيسني والجالتا إثني تيوف الدنيا تنرت والنوانسا إبادنيف أكا بك جاللان اتوالقيسا إثني تيوف ملئ وامبرات في مت ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أموغ ياك يا ماء جاللت إثن جد أوباتي قرين كيسا قري كيسا نت كفري مرمى ويلعن بعضكم بعضا قرين كيسا قري كيسا أبارة سيت ربتنا كفر سيسجئ ومأواكم النار هندك هيسا آخر أتي من إساء إبدة بكين اسم بودة اتآنتا إبد وما لكم من ناصرين نمن إبدة سنت قبت الرائس أو تكا جلا اسم باس هنجر جئين نبي إبراهيم فآمن له لوط دوب لوط إلم أبوليس إبراهيم نبي إبراهيم اتأمن أكا إن نبي تيرق أمس وقال نبي إبراهيم والربي إساكا إراق اتأمنوا دنان أكجئ إني مهاجر إلى ربي أن بي ربي كي اتقدان نان جئتن قدان جئ إراق الراشام اتقدان حران قبت إيغسي فلسطين سارا لفي لوط وجي قبت إنه هو العزيز الحكيم ربين جبا حكمات أبو تنافو هجرا بين أنجئ نمن دردرسو بي كفر إرى قدان خراغ الأميف نبي إبراهيم قافس أمر إساء تربات ميشن ووهبنا له إسحاق نبي إبراهيم إيغا إسماعيلي إسحاق كنن ويعقوب أما اللي إلم إسا يعقوب إلم إسحاق إسا كنن وجعلنا في ذريته النبوة إيغا نبي إبراهيم نبي هند إلمان إسرى قولي نبي إيغا إساتي أوف. تكا إلمان إسحاق إلم إبراهيم التديبئة إسان هدؤو تكا إلمان إسماعيل إلم إبراهيم التديبئة سن نبي محمد قفا نجيني إسرت هاجراتو والكتابة كتابا إيغا إبراهيم بوفمس إلمان ما إساق أفرت قباب سنة تناف إبراهيم أبا أنبياتا جئنين وآتيناه أجره في الدنيا نبي إبراهيم الدنيا أرت قلت إساف قلت نجر سن نمن هند إسفار سؤو وردينك أبنجئ هند إسا جالالاف نتي خرائس الرجئي عادتا وإنه في الآخرة لمن الصالحين نبي إبراهيم آخر أتي ورطولي كان درجا يوكا سدركا قدو الآنتو أرغتو الرأي درسين إبسدي في خلطر بيسو آهنغن درسي لبا سدي في خلصة ديتي سؤو إسين سورة عنكبوت آية دي دمي سديت الراك أبدي هنغ آية أفرتمي شنت ديمتي جوز دي دم فأ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا

صدق الله العظيم معنى آية توتكنا أكن ولوط إذ قال لقومه وان بلوط أمة إسات جئ دبتنه وان إن إسان جئ إنكم لتأتون الفاحشة إسن دلقا فكتو دليدا إسن إيرت ولت إدأمؤ والفوء ما سبقكم بها من أحد من العالمين دلقا بدوتنا نمن إسن در دلقه جنئي في نمر هنجر أئنكم لتأتون الرجال سئس تيرت أفتني وتقطعون السبيل نمكرا ياؤ ياؤ كتني وان بدوا اتدلقون هنگ نمني كرا إساني ياؤ إيستي مالف نمو إسان الرا إرّتّا قرئت قورتاتي كرأرّتا أني نما إملتو ديمو كان كراسا رفه نمو إرّتّا يوكا دقا بمبئيسنين دربت دوبا نما أغان إسا إرّبو إيتو نما سن فودا وان إنك أبو إرّا فقته قادئس إفبراك أبني أكنت وان هم توتنا دلقون كرا مرتني وتأتون في ناديكم المنكر أدتك يوكا بكتي سني هاسويتن التس وان فكتو دليدني ولت إذا أمؤون وان كان إيسا ورب جبو ألا إن إسني أومي فوءا يوم موددني بديتيسا اتففتا ربين بلا إسني اتبوسا بخاجئين فما كان جواب قومه جنان وَنِّ أُمَّنِّ إِسَا إِسَافْ دَيْبِسَ وَانْ بِرَاهٍ تَانِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ وَانْ دَلَيْنُهِنْ إِفْنُوا مِي بَلَا جَتُّ نُتِّفِدِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ يَوْكَنْ أُغَادُ بَتُّتَاتِ جَتْشُو مَلِي وَانْ بِرَاهٍ دَيْبِسْنِيفْ قال رب انصرني على القوم المفسدين إثان أكس جنان يا ربي نادر مطلو نجرجاري عذاب إثان بربادا اتبوسي ور بداكنا لفر فت جئين دوب ربين لوطف خطا إثاك إبليف يوكا أغيف ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى تنافجت ربين ملائكة إرجي هجان بإبراهيم إلما إسحاق جأمون أما إلما إلما إسا يعقوب جمتشي سؤوف اتميت قالوا ملائكني نبي إبراهيم إلمان جمتشيفت سن أكجتين إنا مهلكو أهل هذه القرية نتي ور قندلوت كان فتؤو ياؤ جأنين إن أهلها كانوا ظالمين ور بيثني كفارا قال إن فيها لوطا جنان نبي إبراهيم أكجئين قندسا كيس نبي لوط جرة جئين قالوا نحن أعلم بمن فيها جنان ملائكنس أكجئين نتي نما غندسن كيس جرو نبينا لننجينه وأهله لوط في والرئيس نغي بافنا إلا مرأته جارتي إساء ككافرة ملي كانت من الغابرين إثين ور أذابك ستها فتيون رب برت دبريجرا ولما أن جاءت رسلنا لوطا دوب ملايكن هقا بي لوط وفي لوط والأرجن سيئ بهم سببا إسانتي رفته وضاق بهم ذرعا إسانف قلبين إساء ركت وان إسان سورا نما ببريد آت كسما تيانير فنيف أمن إساء إسانت كأو صدات هقاسا إسان ملايكات يوبيسسني وقالوا لا تخف ولا تحزن هن صدات هي الدوين إنا منجوك وأهلك نتي سيفي ما تيتي نغي بافنا إلا امرأتك كانت من الغابرين جارتيتي دلتي كافرتتي ملي إسين أكا ور أذابك ستها فرا تاتي فردين اتمرمتي جرتي إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء نتي ور جندك نتي عذاب سمئي بوسؤ ديمنا بما كانوا يفسقون سببا إسان خرأر بيانيف ولقد تركنا منها آية بينة أبمان أردى غندسني ملأت ملكتاف يوكا غرساف إيفن أردى يوكا منوتي إساني كان أمتك نرى ورد الأرق لقوم يعقلون ور أيلفتي إسئين غرفموف هرتي هرلوط جأنين هنج أمات جرتي تن بكا غندس إرى بدر تيس تن واكي ستهن جران هنج بهر دعا جأني يا منت وإلى مدين أخاهم شعيبا ور مدين جأمت أبوليس إساني شعيب إرقني جر إسان إلمان مدين إلما إبراهيم شعيبس غسم إساني الراي أخاخيين إساني مدين إلما نبي إبراهيم إلمان نبي إبراهيم أفوري إسماعيل إسحاق مدين مداين فقال يا قوم اعبدوا الله دوب شعيب أمة إستدك يا أمة خية ربي تكتش عبادا وربي تكتش هنتين هنقبرنا وارجو اليوم الآخرة عذاب قياك يا مآس دادا ولا تعثوا في الأرض مفسدين دليد ليدني دتشيهم بليسنا فكذبوه دوب دبي إساء تغيود دني إنما خجب سيسا فأخذتهم الرجفة هقاسا جبريل إسانت إيه دتشين إسان سسوته أنين إساني أوته فأصبحوا في دارهم جاثمين أكثت بكجرنت جلبين فتني أمن وعادا وثمود أمة عاد في أمة ثمود جأم فن أجر عاد بت إساني يمن حضر موت في عمان جد إسان إرمس نجأمن أكما أرمو جأمن أمني سمود جأمو شنيم آدي هاتيو بت إساني إيغيامن الراغداناني مدينة في شام جدؤ بكا ديار صالح جأم سؤودي خيسة وقد تبين لكم من مساكنهم أك آد في ثمود اتفن منين إسان الرا بيتني جرتن أنا آد كان يمن اتأرقمو في أنا ثمود كان بيسؤودي هجر التأرقمر بيتا وزين لهم الشيطان أعمالهم جرف إسان شيطان كفري إساني اتمئيسي بريتشي فصدهم عن السبيل خراهك أرى إسان روه وكانوا مستبصرين إسان ورأي ليك أبو تران هاتيو أيلي إساني جلديمو ددني جلة وقارون وفرعون وهامان أكسما قارون في فرعون في هامان فن أجر ولقد جاءهم موسى بالبينات جرف إسان أدوهم فتئن موسى معجزام الأتؤون إسانت أفي خراها أت إسايام فاستكبروا في الأرض الدنيا تنرت عبادة رب الرائف قدسني كفرا وما كانوا سابقين إسان عذاب خين جلا همبان فكلا أخذنا بذنبه جرف إسان هند دلي إسانتين إسان أبناء إسان إتان فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ورف إسان الرا نما إلين سجبا أغان كي سجرو إتئرقني تجرا كان أكا أمة لوط ومنهم من أخذته الصيحة إسان الرانما إيانسي دتشيس الصوص فتئة تجرى كان أكا أمة صالح ومنهم من خسفنا به الأرض إسان الرانما دتشيل لك امستيت جرى كان أكا قارون ومنهم من أغرقنا إسان الرانما بشان فتئة تجرى كان أكا أمة نوح كان أكا فرعون في أمة إساء وما كان الله ليظلمهم ربين كان دلي ملي إسان فتهنتان ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هاتيو إسان ماتوا دلي دلقي أكا بدن إفقعي إفميئي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ور تابوتا تكا أصنام ربي قلته ربي توكيشا أجت قبرو كان أصنام نسن تكا تاب نسن نفيدي يادو والنئسان فكاتا كمثل العنكبوت شرارتي يوكا تاببو اتخذت بيتا شرارتي من جارت من روب في أدعو في قبنا في أو أفي وان اسيمي إراهن أوين وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إرلافا منا منا شرريت إيتي دوبا ور أصنام يوكا تابوتا قبرو يوكا إبادو kan nufayyadaa yaadu haalli isaanii akka haala shararii'iiti tan mana isii hin fayyanne jaarattu law kaanuu yaclamuun odoo san beekanii silaa waan san hin ibaadan. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء رب وربي أجت إبادا نبيخ واتك إسراهن أختو إسان كتات أوجرات وهو العزيز الحكيم رب جبا وهند إنجفت كان كفارك إتات كان وامل مليهن دلين وتلك الأمثال فكيسا قرآن كيست دب النسن هند نضربها للناس نماف دب إبسؤ قونه تكافن وما يعقلها إلا العالمون ميماخسا نمن أيلفتهن جر ور وابيخ خندبيغ قبيلا لملي خلق الله السماوات والأرض بالحق رب سمئي في دتشيهك آن أومي إن في ذلك الآية وانسا أومو كيسا رقا رب دندياتيو قرسيس تجرى للمؤمنين ور رب أقوم سوف أتل ما أوحي إليك من الكتاب قرآن ربي كسر التبوسك أرأي دبسي دديبسي قر ربي كيتي يأتو سيفي أمني كيتي وأقم الصلاة صلاة شنن قوتي صلاتي شروط في أركان في أدب إسئي إيقت أوجي صلاني أتبا الدين إسلامي نمني صلاة دين إساء جار تاب نمني صلاة إيثي دين إساء ديغ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاني وان هم تؤوفي وان فكتوهن درا نما أوثي سن صلاة قوتني صلاتني keessattu waan salaata keessa jiraniin waan hamtuu hin dalagan wala dhikrullaahi akbar dhikrii rabbiitu gosuma dhikrii rabbii hundaatu ibaadaa biraa hundarra caala takkaa darajaa guddata wallaahu yaclamu maa tasnacuun rabbiin وان اسن دليدا مرا ايستنو مل افتنو تك ايستنو قد افتنو نبيخا قبك ابا قلت اسني قلت تكا قرت اسني قط درسين لبسدي في خلصديتي هنغنا درسيتنان جوزني دي دمفعا دما درسي دبسدي في خلصي ليسو اسين سورة عنكبوت آية أفرتمي جهرات أبدي هنگ آية جهاتمي سقلت ديمتي جوز دي الدمي تكفأ درسي تنان جوز دي الدمي تكفأ جلق أبما ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ور كتابك أبو يهود آفي نصارى خرا قارئين ملي جتش قارئين ملي أمنت إتي هي منا سوت وان أيلي سينو إتهما رقا وان جتني فداء كان هم نهن قول خرا إسلامني حقا إسان بيخودا ديانين إسلام القيامة إلا الذين ظلموا منهم والرئسان الرئسنين لولو كان بي إسلاما كيستي هير إسلامني إسا إتبولشو قبطو ددي إسلام درد آبت ملي سن أفان جبآن إسلام التيامة ددو همنان التيامة مالف رو رو دلقو إساتف جت وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم نصارى في يهودا يو كتاب إسان الراوى إسنت أديسا واني جتنين نتي كتاب نرتب أتي أمني أملي والربين إسن الرتب ستي أمني جاء أمو هندق أم سنة أملي هنخجب سي سنة اتديسا وإلهنا وإلهكم واحد أمس واني إسان جتا ربين يوكا واقني خيني في واقني خيسا توكو كان فكاتا هنك أبن ونحن له مسلمون نتي ربي توكيشت أمنا دبي إسات أجين وان إني اتنو أجج دلينا وكذلك أكما توراتي في كتابا برا إسان الرتبوفن أنزلنا إليك الكتاب قرآن سرتبوفن فالذين آتيناهم الكتاب ور كتاب توراة كننا في اتدلقا كان أكا عبد الله المسلام كان أكا موتيها بشأ يؤمنون به قرآنت أمنا ندق أمسا ومن هؤلاء من يؤمن به warra kitaaba hin qabne kan qur'aana dura kitaabni irratti hin bu'in kan akka orma arabarraayis warra qur'aanatti hoggaa inni bu'u san amanuutu jira. Wamaa yajhadu bi'aayaatinaa illal kaafiruun. Warra rabbitti kafare malee namni biraa qur'aana keenya hin moromu. Warri eega qur'aanni haqaa namni inni irratti bu'e haqa dubbataa beekee eega siiqee baluu yookaa fudhatuu dide sun kuffaara moromaadhaa deemu. Wamaa kunta tatluu min qablihii min kitaab. Yaa ergamaa kiyya Muhammad, ati odoo qur'aanni sirratti hin bu'in waan kitaaba ta'e kan qaraatu hin taane walaa takhuxxuhu biyamiinik. Akkasuma odoo qur'aanni sirratti hin bu'in waa takka hin katabdu waa qara'uu fi waa katabuu hin beeytu. Idan silaa odoo waa katabuu fi qara'uu beeyte lartaaba ni shakka ni mama. Almubuxiluun ormi Yahuda'a Muhammad kan Tawraat keessatti dubbatame hin qara'uu hin katabuu kun ni katabaa ni qara'aa waa isaa miti je'aniiti shakkan. Bal huwa aayaatun bayyinaat. Qur'aanni ati dhufteen sun aayata mul'ataa mu'jizaa mul'attu fi suduuri alladhiina uutul ilm kan qoma warra waa beekuu keessatti tiifamu. Wamaa yajhadu bi aayaatinaa. Aayata keenya hin moromu qur'aana hin didu illa adh-dhaalimuun. Warra dilaayuu keessa wasanaa baye malee. Waqaaluu kuffaarri wanni je'e lawlaa unzila calayhi aayaatun min rabbih. Maalif mucjizaan qur'aana hin tayin tan akka ulee Muusa'a gaala Saalix Muhammad irratti hin buufamne je'an. Duuba rabbiin wanni nabi Muhammadiin je'e قل إنما الآيات عند الله معجزان هندي رب برجرتي إسات أكا فئت ويتي فئت أبا فئت رتبوسا أجج نمات ربين هنديم وإنما أنا نذير مبين أن إرقاء إسا كان إسن دنين كان dirree bayee azaaban isin sodaachisee waan inni naan erge isinitti geessee akka amantan isin godhu an rabbiitu na dalaysiisa malee an isan dalaysiisu ji'iin. Awalam yakfihim annaa anzalnaa calayka alkitaab. Sinuti qur'aana sirratti buusun mucjiza'aaf isaanii hin gayu maalif mucjizaa biraa barbaadan. Yutlaa calayhim qur'aana zalaalamii isaanirratti qara'amu kan hin moofoyne kan dhumne mucjizaan biraa hundi ni dhumti. Mucjizaan qur'aanaa hin dhumtu. Duuba mucjizaa akkanaa dhiisaniiti mucjizaa dhumtu barbaadanii. Inna fi dhaalik qur'aana keessa la rahma rahmataatu jira waan jallinarraa qajeello'otti baasutu jira sun qananii guddu'oo rahmata bal'aadha. Wa dhikroo gorsaatu qur'aana keessa jira liqawmin yu'minuun warra rabbitti amaneef. Warra waan ati dhufteen dhugo oomsuuf. Qul kafaa billaahi baynii wa baynakum shahiida. Wanni orma kuffaaratiin jettu akkan an ergamaa haqaan isinitti dhufe ta'e rabbiin naa fi isin jidduutti ragaa tayuun ni gayaa ragaan biraa hin barbaadamu. يعلم ما في السماوات والأرض ربين وان سمئي في دچي كيس جروهن دبيخا واتك إسراهن رخدت تناف جيتشا هالك يا في كيسا إسران رخدتو ودعون كجب إسركاي نكتاتا أكما إسن كتات جئين والذين آمنوا بالباطل والروان كجبت أمن سن ور رب إيسى وان إسنتين كان أكا مكا كان أكا جنئي كان أكا نما كان أكا تابتا قبروا يوكا إبادوا وكفروا بالله ربي إسان أومت كفرني مرمني أولئك هم الخاسرون ور رب إيسى وان برا قبروا سن إسان ور الدنيا في آخر أت خسار مي هونغي وان إيمان إيساني كفري فلتنيف ويستعجلونك بالعذاب أرمي كفارا إشن آف ستكيس أوف دفي عذاب نتفدي يو ون أفتين حق أتاي دقا سمئي دقا سميدا نتبوس تكا عذاب نلالس نتفدي سينجأن ولولا أجل مسمى ربين أكجئ أدو يرون أذابني إسي كيس إسان التبؤود أفقل أمت يوكا مكآت أومت جراتو بات لجاءهم العذاب سلا عذابني إسان بربادا إسان التبؤفة هاتيو ويتيسان تهن قيني تناف إسان الرابود آنا تكايو بود آني ولا يأتينهم بغتة أمو غاف ويتين إسا جيس دنغتت تست عذاب لإسان التئفة وهم لا يشعرون إساني إفراق بنك أبن إساني ويتي إن عفهم بين يستعجلونك بالعذاب إسان عذاب الدنيا أتي نتفي دجأني أكوان عذاب لإسان الرا فقؤتي سجرجر سيفة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أدو إبد جهنم كافرا مرسيجرو قياك يا ماء كان بك اتجلا بيان هنك أبن يوم يغشاهم العذاب قيا عذاب إسان هقوق من فوقهم إسان قبآن اتئفه ومن تحت أرجلهم أما اللي ميل إساني جلان اتئفي إسان هقوق ويقول قافس كفارا ربي نجأ خرام لايك أتين ذوقوا ما كنتم تعملون إطاعت أوان الدنيا أردت دلقوا ترتني أن أما نجلاهم باتني يا عبادي الذين آمنوا يا قبرو التنكية كنين نت أمني إن أرضي واسعة دچين تي بل أودا بك إت إباداتي ملئسو دت أبدن الرا بيتان إت قدانا فإيايا فعبدون أجت نإبادا نقبرا دؤس دآف إنك إيسو دعاف جال لبياتف بكا دين كيسا إتي إسميء هنتائنا دعانيتو بيا أمالي وان جالة كيسا نما بياني كل نفس ذائقة الموت لبون هندي دعا أن أمتي دعا راها فينسي هنجرو du'a soda'aaf diin keessan guddisuu hin dhiisinaa summa ilaynaa turja'uun eega duutanii qabri'ii isin kaafneti gara keenya deebitanii والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور رب التأمني وان قاريد لقي لنبوئنهم نقبسيفنا قبسيسوهن أول من الجنة غرفا جنة كيس بكأول أنتو سينسفنا تجري من تحتها الأنهار جنة مسنو إسئي تكا مسنو إسا كيس منين إسا جلا لقين أولي قدياء خالدين فيها كان زلالمي جنة سن كيس جراتا نعم أجر العاملين سوابني ور دلقته واتلي سن جنتا الذين صبروا ور سواب قاريسا أرقتوا ور إبادة رب الرت أبس ور دل إرى أبس ور بلائسان تيت الرت أبس وعلى ربهم يتوكلون ور ربي إسان الرت إركتوا نما أبسي ربتي إركتي ربين بك إنهن بين إترزك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم بنين سلف الرياء تكابر رميك آتمي تجرى كنوان جرات دلغتوهن دندين لا فناف كان بروف والكايتوهم بين كان وان النجرات هند إساهرو كان إسئي في إسن اللي هيرو تكا رزقو ربي واقع دوب مؤمن أقعى هيما صدعاف بكا اتمين أمر ديمي بيا برت قلو هن صداتو ربيتو بكتك اتي إسرزك بنين سوام بين لالا سنو إسمات رزك واني آيان تنبوتف قاف در إسلام نتوفي ور مكة كفار ور أمن أكان جنك هنگ دين إفي ملئسو دتبان تكتي خقاس الربين أچرى قدانا بيدينا كيسن اتمل اسو دنديسن اتقلا جئين هقاسن نمني قرين بيهوري كيسان قبني كان سنكي افي وجف الاتوهن دندين كيس اكامين جيران جئي جنا ربين هن صداتنا ناتو اس الرزق بنينسا للافا ايو انات رزقا ربت اركدا وان فيتن اس خددا جئين دوب اكستي اسار رزق وهو السميع ربين كان وان اسنجتن اغيو العليم كان وان اسن قرأك ابدا هند بيخو ولئن سألتهم يو أرم كافرا تكا كفارا قافت من خلق السماوات والأرض أين ينمن سمعي في ذكي أومجت قافت وسخر الشمس والقمر يو أين ينمن أدؤ في جئة نماف لافس أك نماف إفسا قلجت قافت ليقولن الله نمن وانسا أومي كان أكس دلقي رب جأن فأنا يؤفكون دوبا إيغا كان بيخني تكما إسا ياد أرى إسا قفا عباد أرى يوكا قبر أرى إيسا ميفمن يوكا قرن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ربين قبروتن إسرى نمفئف رزقي بل إسا إسا مكرؤوف غلطة غلشاف مو هنغلشو لالؤوف دوبا نما غلطة إسا غلشيف نئدأ كان إرامرة ويقدر له rabbiin abbaa fedhetti gabrootan isarra rizqii dhiphisa ni obsamoo hin obsuu laalu'uuf nama obseef jannata kennaa kaan azaaba seensisa. Inna allaha bikulli shay'in aliim rabbiin kan waa hunda beeku kan nama yoo itti bal'ise qajeelu kan yoo itti dhiphise jallatu kan yoo itti dhiphise qajeelu fi kan yoo itti bal'ise jallatu hunda addaan beeka kan san addaan beeku kan waan gabrootan isaatii tolu beeku rabbi waaqa wanni gabrootan irra jiru waan rabbiin dalage jaalatu. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء قرم كفارا يو اي ينمن بشار روبا سمئي بوس جتيغا فتي فأحيا به الأرض من بعد موتها كان روبا سنين دچيغ قويد دو تجراتي سي أكوا مغرس تقوئي اي نجتيغا فتي ليقولن الله نمني سندلج واق أجأن دوب أكمت ربي يوكا واق وانسا أومت وان برا كتئسة تكا كتئسة قل الحمد لله وان إسان جت قلنك ربيت كان حق ملئس kan afaanuma keessaniin ifitti masakkartan yookaa ragaa baatan bal aksaruhum laa yaaqiluun haa ta'uu irra hedduun isaanii aylii hin qaban dubbiin isaanii wal diidi kan waa hunda rabbiitu uume isaatu razaqa jecha'aa waan rabbin tahin ibaadan waan إسان تين جبران وما هذه الحياة الدنيا جرون الدنيا وامبراتي متي إلا له ونمدق كان فايدا إسئي دفتي أبمت ولعب وان تبقى كان فايدا تككيسا جره أمو واني أكا توحيدا ذكري إبادة وان آخر آتي وان آخر آتي جأما إسطر الرأني دلقون تبأهن جأمو وان كانهن تين اتر الرأني دلقؤوت تبأ جأما وان دفي أرقمي دفي أبمو akkuma tapha joolle'e kan walitti qabamanii taphatanii waa xiqqo booda adda faca'an jiruun addunyaa akkas wa inna addaaral aakhira ammoo jiruun aakhira'a manni aakhira'a lahiyal hayawaan isi'i jiruun zalaalami'ii tan dhabamne tan cinqiin keessan jirre law kaanuu yaclamuun odoo silaa beekanii aakhira'aaf dalaguu maraxatan haa tayuu jiruun aakhira'aa jiruu addunya arra caaltii hin beekanii tanaaf addunya'aaf dalaguu malee aakhira'aaf dalaguu dhiisan namni aylii qabu نما وان فايدا آخر آك أبو في وان فايدا الدنيا آك أفك أبو الدبري هنغ الدنيا تنرجرو وان فايدا آخر آك إسافك أبو دلغو الدنيا تن ربي برتي قفلا بوخئهم ميزانتو فإذا ركبوا في الفلك أرمي كفارا كان ربي أتشتي نما في مكفا قبرو hoggaan doonii yaabbatanii balaan isaanii bahara keessa jiru itti argamte tan akka qilleensa jabaa doonii gara galchuufaan دعوا الله مخلصين له الدين يا رب نباس جأنيت ربي توكيتشكا وهند أومي خطة دين إساف قل قل ليسني كنمت كل إسا وجهي يا من فلما نجاهم إلى البر دوبه قا ربين وهند أومي سن balaa isaan irraa qabee bahara keessaa nagayaan lafatti isaan baase idhaa hum yushrikuun isaan rabbitti waaqindeessan yookaa qixxeessan waan isa hin tayin gabbaranii liyakfuruu bimaa aataynaahum ni'maa yookaa qananii nuti isaanii kenninetti kafaru'u yookaa isii moromu'u jecha bakka isaaf galata galchan itti kafaran jechu waliyatamatta'u sanama yookaa taabota gabbaru'u irratti walgayanii gammadu'uuf rabbitti waaqindeessan takka jarri sun sanama irratti والغياني ها غمدني ها قنني أني فسوف يعلمون كتآت إسان مدتو بيكؤوف تاءني أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا في كفار مكة هم بيني أكنت بي إساني مكة هرم يوكا بكنا غيا غوني ويتخطف الناس من حولهم kan namni isaa maddi'i boojiyamu kan kuun ajjeefamu kan ormi arabaa kan biyyoota naannoo isaanii jirtutti wal fixu kan isaan waan san hundarraa nagaya bayan kan balaan ummanni biraa keessa jiru isaan hin geenye waan rabbiin makka keessatti wal ajjeesu'uu fi wal booji'uu haraam godheef afa bilbaaxili yu'minuun si isaan odoo kana hunda arganuu sanamatti amananii taabota yookaa nama rabbi godhatanii wabinicmatillaahi yakfuruun ni'maa rabbiiti fi rabbii qananii isaanii kennetti kafaranii qananii isaa moromanii waan rabbi hin tayin gabbaranii waman adlamu mimman iftaraa cala allaahi kadhibaa eenyu namni nama kijiba rabbirra kaayirra dilii yookaa cubbuu dalage namni nama rabbiin hiriyaa qaba je'ee kijiba rabbirra kaayirra dilii dalage hin jiru jechu aw kadhaba bilhaqqi lammaa jaa'ahu takkaa nama nabiyyi isatti dhufe kijibsiise kan qur'aana kijibsiiserra eenyutu cubbuu dalage kan isarra cubbuu dalage hin jiru jechu حقين نبي يوكا كتابا أليس في جهنم مثوى للكافرين سئبد جهنم كيس بكين كفار قبط هنجرتو نجرت جتشو والذين جاهدوا فينا ورق أبسو نوجتش قده lubbuu ifiiti wajji qabsoo godhee dubbii rabbii fudhachiise shayxaana wajji qabsoo godhee waan inni isatti bareechu fudhatuu didee kuffaara wajji qabsoo godhee isaaniif gajje'uu didee nama karaa rabbii keessatti qabsoo rabbu maa je'ee godhe lubbu'uun godhuu hori'iin godhuu qalamaan godhuu afaanin godhuu lanahdiyannahum subulanaa haraanu biraan rahmata keenyan isaan gayu isaan qajeelchina isaaniif laaffifna isaanii tumsinee gargaarree wa inna allaha lamacal muxsiniin rabbiin warra dalagaa islaamaa tolche wajjiin jira gargaarsasaatin darsiin addeysaa qur'aanaa tan 313 leeysoodhaa hangan.